الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت فيك زماني كله الحب كله حبيته فيك الحب كله وزماني كله أنا عشت فيك زماني كله حبيبي قول للدنيا معايا والكل قلبي بدأته حسي أحبيبي كنت أول ما شفتك ولما شفتك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك وبكل حب الدنيا نبيتك وجريت عليك بكل شوق الدنيا لقيتني مشدود إليك وبكل حب الدنيا نبيتك وجريت عليك ناديت عالدنيا بحلها وكل قلبي بدقت وحس ناديت عالدنيا بحلها وكل قلبي بدقت وحس يا دنيا حبي ولعت الشوق عطشان عطشان عطشان في قلبي بينها يا أرق النسمة وأجمل من ملك عايشين نقول للدنيا ده العمر هو ده العمر هو الحب وبس. خبيني من الزمان خبيني وبعيد عن وسقيني واملا وسقيني.